الذكر لحبيبي مدامة سكن بها من قبل أن يخلق الكرم لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزيجت نجم ولولا شفاها ولولا سناها ما تصورها الوهم يقولون لصفها فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم صفاء ولمعه ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها قادما ولا شكل هناك ولا رسم على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم الله